يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونما جاء به حق عند ربه. اللهم يسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وجمعنا في رحمته الواسعة إن شاء الله. بفضل الله تعالى وقوته الموضوع الأول نغسو بالأنانية. فما هي الأنانية؟ كلمة الأنانية مأخوذة من كلمة أنا المعلس، أي إذا فكر بنادم ديال مصلحتي لاني مانس وحدس قلت تهمي حد ولا ظن يستنفع عما يضرت او اذا يخزر الصلاحه فقط ولي التي تنفع انت وحدس كم لاس مع الاعجاب بالنفس هادي عاد ماشي خانش الصنزرتي كنع يمانس معاو كنع يمان مع الكبر ولا قبل الحق قال يظلم حد وذاذا معليش. هذه هي الأنانية، مع ملاحظة بالله يقنحل يحرص فويت ليس سواء كان لورات ماض تجارت ماض ايتليس ماض اخدامس ماض المصالح يحرص العسن سواسوا أقيد ونظم ورتب وإن تسمى الأنانية لا يحرص معاوية ربا تعاون ولكن للزر تحد وذاذا سغد سلم سلم ناضة لبنسيس حمالك يا عاون الله مسألة ويفلاني وش نظر ربي قلت له وقت نريح معاش من أجل قضية كذا وكذا هذه ما علي حمالي كتر خيركم سيس تكلم مغيفي معناه هذه هتم سلم وراتس يكمل ينفع مسلم ومن يولي تسمي الأنانية هاي لها كان مع الصالح كان مع يماز الأنانية سغادي عاد يخسى كان الصالح إيمانس السنة غادي تطلب ينفع ولي تجيوي كم بالوجار دوجا هذه دامية خسر يقن الخير يسازي يقن حد ماذا به هو سيزقه الخير هامي يسازي وينت هامي هو ينتق متى تيقل الشر والعياذ بالله هم يسزل التع هم وسوزه يفلان الله يفلانا هينني قبلس هذه هي الأنانية بيتم مع الكلمة وهذا خلق فاسد لا يصلح الزرة من هذا من الدنيز دخلت عيسين بعضا دنانيته هي طبع بشري بطبعي دي بنادم هي اللي غسي قرش هذا يتلس يروح بي يسترق بدا يقبل الله ويقبل قاع بخلاف ساعة شهر تطلبت فالمشي سامحة شيء ما عليها شيء كمل ده كمل روح جرب بياس أي لا الناس بلا ما غتشاور هات في الغردس بلا ما غتشاور تخذت بالتغنصة واللي قبل الآن دي بنادم بطبيعة مركبة ديس صربية لكن مي يتغلب غفص الوازع الديني والخلقي والإنساني تغلب النفاه لنا نيته بمسادي جرساو التفكير مع الأنانيتو هذه تحكم ديس هذه جودة بريد الخير هذا بالعكس الوازع الديني يعني أفكر دي تمتان دوني لن بعدس أفكر دي يوم القيامة الحساب لن بعدس إنه لش ولا الخلقي يعني من باب الأخلاق والأداب والإحسان لش حتى من باب الإنسانية أدي شفق دشفق يا أخي هوني تبنى بنادم باب الإنسان ولدي إنه لا شيء ميلين إنه لا شيء الأنانية تتغلب أتحكم انتها أدى السجرة تبريد انتو نقاس انتو أما الأنانية الأنا طبيعة في الإنسان مخلوقة فيه فإذا تغلب عليها الوازع الديني والخلقي والإنساني أتت بنتائج إيجابية بدت يتغلب غص قلت الدين قلت الخلق قلت الإنسانية تأتي بنتائج سلبية وللأنانية صور كثيرة لأنني تهت بيان شرائق تدلعون واندز علوب بصح عصمنا وموتشنت بيان ديسن كثيرة على حسب المواقف على حسب الظروف وعلى حسب الأماكن كشر الوقت كشر وشدس بصح كلها تمت إلى فكرة واحدة وهي الأنانية أنا بالمثال تروى ببن غد قابيل وهابيل قابيل ينغو هابيل السؤال المطروح لماذا قتله قال نزول الله القرآن أن نرقب ربي سبحانه وتعالى يتضحنا في هذا المثال ميمي ينغيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لا ينبسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أو القصة إذ كان ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أي سنين كل ابن سيسن تقرب إلى الله تعالى بقربان إذ صدقت نال المفسرون هابيل تغيب باب الغني قابيل تغيب باب الفلاح الزراعة أما هابيل اختار أحسن ما عنده الخير وين يغص استرسيت قربان الله تعالى ويشيت متولى ربي وددم قابيل يبدي من دي لنغص بصح يبدي سلعة تدكت أتبرك ججع نيت نسنوه ديكت فنزلت النار بين السماء وأخذت الشات من الكرش وذي قيمة مني هذه لسي يخزر مارو إلا قابل سي يخزر كيفية مني واني صدق ستوقبل توقبل يعني أش لغه لحظة أش لغه وتهدس يقرش أخرب هدده بالقتل قال لأقتولنك هامي أخاتي غادية الحال هامي انت توقبل صدق هامي انت وتوقبل هاي الأنانية هنا في عدد ذو المعيمانس في النية إلا الغرس يخدمي يخدم ناقص وهو إذا يتلوه بدي حد وذن هامش قبل الصدقة هامش وتقبل إما لا أشدغ تحركت الأنانية بدافع الحسد النتيجة القتل اشتل لنا نية من يتصور حرج العاطف دي بنادم تشتمت صواد يتغلقون وقيلا تشتم سيصدر يضغى النتائج تشتم وهو القتل خاسر في الدنيا وفي الآخرة قال لأقتلنك إجاوب سواس الناس إنما يتقبل الله من المتقين ربي يقبل سواس الله إن ونيس يا ربي خالص لله تعالى إن ونيس في إخلاص وتصدق بإخلاص يوي دايلا لدى وحدي وش غير الله منك وهكبك يوش أس ربي في النيس إنا يسمروا إنما يتقبل الله من المتقين بدتش تظلف نفسك باش كي تنغل باش واش نقى خصك تدول السن الدنو يقدم بالنية تشتم تي تجيب دايني من دي تشتم اللي تجي ما تشتم صدقة انت تشتم ناقص النية تضغط النية اللي تعول دي تنغل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين كم عوام مني الناس إذا طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله هذا مثال قصدت لنا نية من الصواب المثال آخر كلمة الوضع لا سيدنا نوح عليه السلام ابن ميس كنعان بن نوح سيوم ربي سيدنا نوح هذا يخدم السفينيت باش كادي شمرديس الخلق الله يومن سيس يخدمت سير ربي باش كادي عاد أجنة كليد دماء طمرت كليد سفينيت التالي سيدنا نوح يسقى يا سيدنا الميس يا بني اركب معنا أم مهين معنا ولا تكن مع الكافرين متى سيجاوب قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء أزرع سلور رد منع يجاوب سيدنا نوح يس لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم اليوم لا الأسلش المنعت وحال بينهما الموج فكان من المغرق لأنني شمل الصوان أنانية التمرد بابسي الناس ينمعنا وذد لا ويدي ظهر والتندر معج الشصر ذا الغلور أنانية التمرد يخس وستغى ولي سجد الرئيس شان يتمرد شان يولي أولير شان يغرق شان يزرع هاي النتيجة النتيجة خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة النتيجة الأهل انفرق على أنه سيدنا نوح بعد يطلب ربي إن وعدك الحق وربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم أرقبت سيدنا ربي سبحانه وتعالى فتسينا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين إلى آخر الآية هذا مثال آخر أنانية التمرد بابس الناس يمعن والناس ما ظهر ليش شوفوا مليح عين النتيجة الغرق بعد ذلك هلاك في الدنيا والآخرة والابتعاد عن الأهل ونكفي الوقت بشكل استعرض منه والامثلة وما أكثرها في القرآن أتنذكر العنوان كعناوين فقط المثال ذلك أصحاب الجنة يعني لن ببنس أن يتوغي غصق الخير داز علو متوغي الغلتي جروا يمانس ينفع مدن ينفع الخلق دق النصرة يموتنا الوالو ما نمدو حتى الواحد Aslında tuğidiyeti ise söz muhadda ekleyinler. Dıcır. جروان بيت فني توشتين عاد يصبح باش نزلوا الغلات وتجي ولاد الحيات سيدي سعد قاعد غمشا قد عرف تمرتسن لقات تحرك فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون يعاقب ربي فني تنسن قبل ما تصبح غمشا أنانية الشح والبخل ومنع الزكاة هذا كمثال في سورة قاف في سورة القلم ثم كذلك حب الجاه والسلطان فرعون وموسى في سورة النازعات هل أتك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إلى آخر الآيات هل جيني أنا ربكم الأعلى أنا أرقبت الآن الشيء الآن تباين داني يقصد عاد أنت فوق كل البشر بل فوق كل الأرباب ونازع الله تعالى في ربوبيته ما الله يمنع وليمنع أخذه الله نكال الآخرة والأولى يشصبق العقاد أن المفسرون الآخرة أين دولينا أنا ربكم الأعلى الأولى ليت ذاتي اللي ناديس ما علمت لكم من إله غيري ونستدق ربي خلفنا الشيء توني ناس أنا ربكم الأعلى قال المفسرون بين هذه وهذه 40 سنة ربي أمهل له ولكن للفع نتيجة متى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب نتيجة الأنانية بني الصوى يعني أنانية مظهرها حب الجاه والسلطان الإعجاب بالنفس والمال في سورة الكهف واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل إلى آخر القصة النتيجة خلاص طاف عليها طائف من ربك تحرك ابن قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا كيف كيف هام يخص الناس اللي مانس قاع عيط ليو سلام تدراعو اكلوه انت يخدم تودي تيوي ولا تعود النتيجه لي وسيشي ربي اموني الدنيا تغيم وقلبته اللي حرزت لاخرت واليوم ينسل بعد يعني اعجب بنفسه وماله سجن الله سبحانه وتعالى عاقبه باتلاف ماله واهله وامواله ابليس اللعين سيتهم الرب سبحانه وتعالى باش كاد يسجد وزدها تكبر بتينا انا خير منه انا ارقبت انا من تسوء في محلها واضح خلقتني من نار وخلقته من طين نتيجه اخرج منها فانك رجل وان عليك لعنتي الى يوم الدين اللعنه ام في الدنيا وفي الاخره النار بتر نتيجة الأنانيات كلها فاسدة لا تصلح قارون دويتليس إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واسقنوا ويتليه داس علوك قالت نساء إلا أن تغسلوا ويتليس تحتاج يقن حد يجمع إلا أن يشمر أصحاب قوة ما تشي إلا يعني يشمر سوتان لونتان أنه للحراسة بتا جنح دولي لغسون لغسل ما ليقوى دي عساس الأقواد هذه تولى أو القارون يطغى فساد تجبر طغيان يجيون يطغى تكبر في ميدان نصحت واسي نصحت قولوا غياوه نتيجة بتا يفاق قواس بتادوا يتليز النجماعة بدا نقادين للشغس يا ليت لنا مثل ما أوت يا قارون يا ربي كل غنغشي ماشي لغا قارون يعني إنه لذو حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم ويلكم تلقنهم ثواب الله خير لمن آمن ولاد الحية الخير اللي ترقب ذلك السد خير الجنة لا يسوي شيئا نتيجة الطغيان دبتة خسفنا به وبداره الأرض خلاص المستمر بخير وبشر خسرت هذه بعض أمثلة في القرآن الكريم كل المثالات تجمع السفاتسيس قضية الأنانية من يتصور الصور مختلفة إما الجاه إما السلطان إما التمرد إما الطغيان وإما وإما بصح كلها تنطلق من أنا إذن هذا خلق فاسد. أو الأنانية أي تما أنت ولا هسيس تقي الخلق إلا ندشتي الصوت غرواني إلا ندشتي الزرة بلاد من الدنيت كمل الزرة لأخرت سواء كان فرد أو جماعة ويخسيني النقطة الأخرى أثر الأنانية في سلوك الفرد سنت نسر الدسرة مش هاد نربح الوقت يعني لا لا يتملا تمكن دي من هذا التحدي سوا سوا بات غادي يمكن تسجي صمت ضايع جرس ضربي جرس ديمانس جرس ميد قد يصاب بما أصاب به أصحاب الأمثلة المذكورة في القرآن آنفا هذه يمكن هذه توصاب سواء نتو غنذكر نطور في القرآن الكريم هذه يمكن جر هذه يمكن دون ما يعلم جنود ربك إلا هو تجرز الخلاص ثم بينه وبين نفسه يصاب بطائفة من الأخلاق الفاسدة التمكن نديس الطبيعة تشتيمين من داود من جملتها التجسس على أحوال الناس بتلن بتولن بتيجو بتيقدا بتيفتا يتنشش تجسس على أحوال الناس وبالضيق في التفكير توجم ستعطم كراس بالتعب بالنفس بسبب كثرة المراقبة بالظلم بشتى أنواعه ولا يبالي بالسيطرة وحب الاستعلاء على الخلق والتحكم فيهم بالتمرد بالكبر بالطغيان بالإعجاب بالنفس بالغرور بالاعتداد بها دون حساب للعواقب بالعناد بالإصرار بالشح بالبخل بالحسد بالكيد للغير بالادعاء بما ليس له هم يتبعني نعزم إمارو خلق فاضلة كلها فاسدة كلها تزرة ابن آدم الدنيتس كذلك تصيبه في آخرته جرس مدا بينه وبين الخلق الكره والحقد والبغض والكيد للناس قطع العلاقة بين الناس قطع صلة الأرحام أكل أموال الناس بالباطل السعي بالنميمة الإضرار بالخلق في أموالهم وأعراضهم وحريمهم ما لغادي منع جرس ربي ولي فليح جرس دمانس كذلك جرس دخلق سواصل الدور هذه بعض آثار الأنانية في سلوك الفرد بمعنى بتجد حبل غرسة وطبعيته مهما كان رجل كان ومرأة يعزم مغول يعزم عنده يعني ذو مستوى لما كانش طبيعة موجودة فيه الأنانية ماذا بك سجامة دي معلقة تسك حرفي ديس ويغلب عليها الدين الأخلاق والإنسانية باش هادي نجم هادي تحكم ديس هادي بدا يجو تشري معتدلة يا بت لا شيء أترنا النفسيتس هادي تورنا هادي بدا يتظل يزوم يزضر تعرف اسعنا كادي اللي حضوا لابن ماني غادي في مناس ظلت سلت في عظم سلت في لا فائدة من هذا أبدا تهت بعيد موجودة دي من هذا لكن هذه تحكم ديس سغادي علي الجلسة وانطلق أيوة يمر بالمقابل وبضدها تتميز الأشياء العكس يمر الأنانية حب فعل الخير والإيثار وسيتغار لوجه الخير أن اسمك الزمانس يتجد حد وذلك الوقت لا نت يحتاجيت هذا هو الإيثار بالعكس الأنانية طول تماما لنا مثال خذوا مثال من الرسول صلى الله عليه وسلم مزدوين أما شئنا المفسرون مزدوين بعض الأسرى في أحد الغزوات آدي أزن إقنا مغصن للمليعين سلمن أسيني أحسن إليه أو قال يعني إلا دلما أنتغج عديت أم كرديس عديش توي لدني أن الله يقصر ومود يأتيني دلعاد حبس أحسن إليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بأن يحسنوا إلى أسرى إلى محبوس ومع ذلك يحسنوا فيبيت اليوم اليومين وثلاثة أيام عنده هذه صغر يومين ثلاث أيام هذه قمص ولست الزرط ولست القنصة بل يحسن إليه تدلنني تو باش أنا نيذا هذا حب فعل الخير والإيثار إلى غير ذلك. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سير قبيل سلم تعذبنا مني بلا بن رضاح وعامر بن فهيرة وفلان وفلان وفلان بديت ليس وجد لنا نيتوني رقما ماش أنا نيهاك بديت ليس يسغو بلال فحرره عامر بن فهيرة حرره واشترى آخرين مظلومين مستضعفين من المسلمين وحرره. هل هذا إيه؟ هل هذا هذه أنانية؟ بالعكس حب فعل الخير شمل الصبر وفي النهاية يجنوا الرسل ديز عليك أبو بكر نال بها الأجر وهؤلاء أصبحوا أحرار. مثل أخ في المهاجرين والأنصار سيزوى المهاجرين سمكة غير المدينة خلطنا مع الأنصار أي كليسن تمورانسن زونا معاسن هذا هو الإيثار يعني تجل سمان نسل أديت نازل يواسي مسلم فيحسن إليه. أي ثلاثين هذه الأمثلة مثل الأول في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأسرى إلى الكريم معروف. والآية التي نزلت في هذا قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه لا نخسر مدى بهم من الدين لكن معليش ما دام الرسول أمر وما دام هذا هو فعل الخير ما دام هذا هو الدين وهذه الأخلاق يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلى آخر الآية. المثال الثاني أبو بكر رضي الله عنه نزل ديس الليت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطيت والناس يا أبو بكر لكن تساقد تحرد من الدنيا إلا تضعف أحرد قد حد إلا تزعي لك الخرش ينفع الناس نشوف لك أصدار العباد أصدار ربي سبحانه وتعالى. فنزلت الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم في المهاجرين والأنصار نزلت فيهم الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لا يتقبلس والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي الأنصار سيزون المدينة الذين المدينة يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وطروا بعض طروا بعض يعني يكتنوا كتلت لدابه سواء إلا يعني يناسب أن يوافق الآية إن أصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يغن السنس أن غنوي أو أن الضيف إلا أن يسد وإن إلا أن يسد إن أصل قنسي وسيد الله حاضر قال لا تغنش هذه موسى غير هذه صلى الله يسوى سيد عيالس إن أصل وسيد الله غنو الضيف ناس أودي لشغل ما تغنش غير شيء ترون إن أصل نغضو بدو سادي شو نغضو أسنس رسل معاش بصحان نغضو أن جيمان لك أن تتم صحشين كاسك حارس المعاش وتفقي السجنة أجنا من مشاسينا يصبح ضغم الشاء ربي سبحانه وتعالى أخبر النبي عليه السلام إن قد تعجب الله من صانعكما ربي يود أخبري ولي تجيب يستغرب لي ولي تجيب عليك أنه إيثار ما بعده إيثار يحرم إيمانس بعيالس طروس في الجنة مخلوقني باش ولي تقيمي اللوز ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثلاثة أمثلة واحد في الأسرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودن عند أبي بكر والآخر في المهاجرين والأنصار لحظة الإيثار وحب فعل الخير. بالعكس الأنانية تماما أيها الثمار نشي غنى لا الأنانية وحب فعل الخير أيهما أصدق تمجيديه على سبيل المثال هل بنيت بالأنانية؟ لا والله المعاهد والمدارس والعشائر والمشاريع الخيرية كلها أولاد المقابر والمحاضر ولا قاعدين تسلم جانب سيدي هل بنيت بالأنانية؟ مستحيل كلها بنيت بحب فعل الخير والإيثار. يعادوا المؤسسة لك قد اسمت يعني نتيجة حب فعل الخير والإيثار وليست نتيجة الأنانية. عادت تقول له ده وحدي يمسك خلق الأنانية دي الخلق الله فاسد مدر يدر بصاحبه في الدنيا وفي الآخرة هلك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ثم من جانب آخر بتنقص أو تمجدي وينه دو المؤسسات دو المشاريع دو النظام الاجتماعي لك نغديس يدوم دو حب فعل الخير والإيثار ونتائجه الإيجابية نقص الدومت علينا بالإخلاص لله تعالى وادخدم إن شاء يوم المشاريع وتخدم يا ربي برك برك برك ولتلصق ولا شرم عس يا بت يلصق شرم عس اللي ربي وتقبل. قال الله تعالى في حديث قدسي من عمل عملا وأشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. الإخلاص لله تعالى مجرد من عاطفة ومن أي شيء من أي غرض غادت في الغرض أمس خلاص عمل ورزجي سجمس هذا الوقت ما يستمر خلاص بعد. ثانيا أن يتولى سير هذه المؤسسات له النظام الاجتماعي الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب على خاطر تعرف ما فيهاش تخلص خلاص عليه ما فيهاش ترقد متهني توجي مش تعلق ما فيهاش تتصدق على الوقت تقول شوية وتخلي شوية للناس تعلم المصالح الخاصة تتغفل عنها وتتركها وتهملها ربما تنساها من أجل المصلحة العامة. أي دو حب فعل الخير والإيثار بتنقص المشاريع دو الخير لك نغديس يدوم بفضل الله سبحانه وتعالى. أيوة خلاصة الدرس نبدأ نسلق الموضوع عن نسوي في الأنانية. نعم الأنانية خلق الله دشتي فاسد لا يصلح يضر بصاحبه في الدنيا والآخرة فرادة وجماعة. الامتلان نجبت من القرآن الكريم للأنانية صور مختلفة أخذ الامتلان من القرآن الكريم هذا يعزم من حدا والامتلاء أما أو الليات أما المواضع الذكرية معروف يتأمل ده واحد يدرقع كلها باءت بالخسارة شراد أحرق شراد يعني الغرق شراد يعني الخسف يعني طمرة رمز شراد الفرق بالأهل كلها نتائج سلبية. ثم أولا نيته بتتفضي بنادم إلي يعني والتربي بالوازع الديني والخلقي والإنساني فتتغلب عليه وإذا ما تغلبت عليه تكسبه طبائع فاسدة وأخلاق فاسدة جرز ربي جرز الخلق جرز زيمانس أرقب بدي في مس الدنيا لأخر طولت في مس لديك. النقطة الأخيرة نسقط هذه النقطة على الواقع المشاريع لك أن جوديس النظام الاجتماعي لك أن جوديس هل هو نتيجة الأنانية؟ لا والله نتيجة حب فعل الخير ونتيجة الإيثار بتنقص دوما نخلص فيها العمل لله وحده خالصا ونولي عليها من يسيرها الرجل الكفء الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. خاطش مش يديك لكنو ندير فيها راي واجدهرني ما تسالونيش لا تدرت تشيتلي تروح جي سيدي تخسر بصح مشاريع خيريه ماشي صح انت هذا للامه كلها وللمسلمين جميعا اما ان تعتدل واما ان تعتزل. اسال الله تعالى ان يوفقنا لما في خير الدنيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم بلغه لغيرك. في النهايه نساله سبحانه ان يرزقنا واياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.